مولاه حركه مولاه مريم بعدك عم قال موعدكم يا مزين فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى أرضكم إحقاهما وأبا بطريقة تؤم المثلى فأجمعوا كيبكم ثم أتوفق وقد أفلح اليوم من استعلى. الله يصلح لك يا مولانا. الله يصلح لك. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قل لا تخف إنك أنت الأعلى. ألق ما في يمينك تلقف تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. قل ما تخف قلنا إنك أنت قل أقطعن أيديكم وأرجلكم فلنقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع ولتعلمن أينا أشد عذابا وعذتي الدنيا إن الله يفتح عليك يا مولانا. الله يا عم الله الله يفتح ليغفر لنا خطايانا إِنَّا آمَنَّا

ونزلنا عليكم المن والسلوى Amen.